بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، كنا عرضنا في درس البارحة لبعض محظورات الإحرام، وعرفنا إن المحرم يجب أن يجتنب بعض الأعمال فلا يفعلها ولا يرتكبها ولا يأتي بها، لأنها تتنافى وتبتعد عن أهداف الحج وأعمال الحج. وكان آخر أمر ذكرناه هو المحظور السابع أو المحظور الثامن، ألا وهو خطبة النساء. فلا يجوز لمن دخل في ملابس في نسك الإحرام، ولا يجوز لمن دخل في الإحرام ولبس ملابس الإحرام ونوى الإتيان بالحج، أن يكون للشهوة مكان في عمله وفي نفسه، فلا يجوز له أن يخطب وهو محرم، ولا يجوز لامرأة دخلت في الحج أن تشتغل بأمور الخطبة فلا تخطب، ولا يخطب الرجل ولا يتحدث في أمور الخطبة، لأن هذا من الرفث. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولو أن المحرم خطب امرأة أو تكلم في خطبتها فإن هذا الفعل باطل، وبهذا الفعل يأثم ويلزمه أن يكفر كفارة لهذا الفعل، لأن الله نهى المحرم عن أن يشتغل بالزواج وبالخطبة. وإذا كانت الخطبة ممنوعة فكذلك الرجل المتزوج ليس له أن يعاشر امرأته، بمعنى أنه لا يقبلها ولا يلامسها ولا يتحدث معها حديث شهوة، فإن هذا كله مما حظره الشارع على المحرم إذا تلبس في الإحرام حتى يفرغ من أعمال العمرة أو أعمال الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرجل الذي تشغله الشهوة في الحج يكون قد ارتكب محظورا، ارتكب محظور بالملامسة، بالتقبيل، بالحديث، كل ذلك يمنع منه المحرم وتمنع منه المحرمة، لأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام ودخل في الإحرام توجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليته، فشأنه شأن الصائم، ممنوع من ممارسة الشهوات بكل أحوالها وبكل أنواعها وبكل جانب منها، حتى وإن كانت مقدمات كاللمس والقبلة، فهذا مما حضره الشرع. نعم، من فعل ذلك لزمته الكفارة، يكفر عن فعله هذا بالصيام أو بالصدقة أو بالذبح، صيانة للحج الذي جاء من أجله وللعمرة التي تلبس بها. وهذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام. أما المحظور التاسع فهو أعظمها وهو أشدها، وقد يؤدي إلى بطلان الحج، ذلك هو الجماع، جماع المرأة، المعاشرة، فإن من يرتكب هذا المحظور يبطل حجه. الرجل إذا جامع امرأته بعد الدخول في الإحرام فإن كان هذا الفعل قبل الوقوف بعرفة فعندئذ يبطل الحج. إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة أو في الوقوف بعرفة فحجه باطل، ويلزمه أن يمضي فيه، ما يقال خلاص بطل حجك يتركه ويمشي، لا، يستمر به. وهنا يفرق بينه وبين المرأة، لا يجتمعان في مكان، تكون المرأة مع النساء أو في مخيام والرجل في مخيام، ويلزمان بالاستمرار في الحج في الإحرام، فيلزمهم الوقوف بعرفة والذهاب إلى المزدلفة وإتيان منى ورمي الجمار وحلق الشعر وطواف الإفاضة وطواف الوداع. مطلوب من الرجل المرأة أن يفعل ذلك مع أن الحج باطل، ويلزمهم أن يحج من السنة المقبلة. يفرض عليهم أن يحج من السنة المقبلة، لكن قبل الدخول في الإحرام يفرق بين الرجل والمرأة، فهي في معسكر وهو في معسكر حتى لا تتكرر المأساة. ويلزمهم أن كل واحد منهم يذبح بدنه، ناقة. عقوبة لهذا المحظور الذي ارتكباه، فيترتب على الجماع قبل الوقوف بعرفة، يترتب عليه بطلان الحج والاستمرار فيه والتفرقة بين الرجل والمرأة والتزام كل واحد منهما بأن يذبح بدنه، وعليهم أن يعيد الحج السنة المقبلة. أربعة أشياء مترتبة عليه، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الكلام حول الشهوة والمقدمة، فإذا وقع فيه ترتب عليه بهذا البطلان. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما إذا عاشر امرأته بعد الوقوف بعرفة، وقف بعرفة نهار عرفة، وبالليل وهو في المزدلفة قبل أن يتحلل من التحلل الأول، عاشر امرأته أتاها، فهذا نجا من بطلان الحج، لأن الحج عرفة وقد أدى هذا الواجب، فلا يبطل حجه، لكنه ارتكب محظورا وارتكب إثما. في هذه الحالة نقول يجب عليه أن يذبح بدنه وأن يكمل بقية الحج، يذهب إلى منى ويرمي الجمار ويذبح البدنة، وإذا كان متمتعا يذبح مع ذلك شاة، لأن الشاة ذبحها إذا كان متمتعا أو قارنا لا يسقط بالكفارة، الكفارة مقابل الخطأ الذي ارتكب. والتمتع والقران يستوجبان هديا، ففي هذه الحال عليه أن يذبح بدنه ويذبح شاة ويسلم حجه لأنه قد وقف بعرفة ويتم حجه ولا يلزمه إعادة الحج مثل الحالة الأولى. لهذا كان ارتكاب هذا المحظور وهو معاشرة النساء مجامعة النساء هذا المحظور إن كان قبل الوقوف بعرفة بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة يبطل الحج. أما إذا كان بعد الوقوف بعرفة فهو محظور أيضا إلى أن يتحلل التحلل الأكبر، والتحلل الأكبر يتم بثلاثة أشياء: أن ترمي الجمار، وأن تحلق الشعر، وأن تطوف ببيت الله طواف الإفاضة. فإذا عملت اثنين من ثلاثة تحللت التحلل الأصغر ويباح لك كل شيء إلا النساء. ومتى أديت العمل الثالث جاز لك كل شيء حتى النساء. فالرجل والمرأة إذا أحرما للحج وأديا مناسك الحج، أولها كما قلنا الركن الأول الإحرام، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والركن الثالث الطواف، والركن الرابع السعي. فإذا وقف بعرفة ثم ارتكب هذا المحظور، وقوفهم بعرفة لا يبطل الحج، لكن هناك أركان خطيرة ما أدياها. فإن كان يوم العيد رمي الجمار، يعني وصل إلى منى بعد المزدلفة ورموا الجمار وحلقوا الشعر أو قصروا وطافوا ببيت الله طواف الإفاضة، فقد تحللوا التحلل الأكمل، وعندئذ يجوز لهم المعاشرة وتباح لهم المعاشرة. لكن قبل فعل هذه الأشياء الثلاثة لا تحل لهم المعاشرة. الرجل والمرأة إذا رمي الجمار وحلقوا الشعر يغطي الرجل رأسه ويقلم أظفاره، وله أن يخطب المرأة، وله أن يصطاد، وله أن يمس الطيب، لكن ليس له أن يعاشر أهله. فإن طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء إلا النساء. لذلك أيها الإخوة الحجاج علينا أن نتجنب محظورات الإحرام بعد الدخول في الإحرام بعد النية والتلبية. فمتى نوى الإنسان الدخول في الإحرام ولبى عند الميقات منع من 9 أشياء. هذه الأشياء أولها بالنسبة للرجل تغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط. لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس. والمرأة لا تغطي وجهها ويمنعان من الصيد، لا يصيدان ما داما محرمين، ولا يخطب الرجل ولا المرأة، ولا يعاشر الرجل امرأته دون الجماع كالقبلة واللمس والحديث ونحو ذلك، كل هذا محظور. ويحظر الجماع وهو أشدها، هذا أيضا محظور، فإن وقع في شيء من هذا فعليه الفدية. فدية الأذى وهي على التخيير 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، ويستثنى من ذلك معاشرة النساء وجماع النساء، فهذا إن فعله الحاج قبل الوقوف بعرفة بطل حجه. ووجب عليه أن يذبح بدنا، وأن يمضي في حجه الفاسد ليكمله، ويلزمه أن يعيد الحج في السنة المقبلة. أما إذا عاشر امرأته بعد الوقوف بعرفة فيجب عليه أن يذبح شاة، وبعض أهل العلم يقول لا، يذبح بدنا، لأنه ارتكب محظورا. نعم هو لم يبطل حجه، لكن ما فعله شيء عظيم إذا كان بعد التحلل الأول، إذا كان بعد التحلل الأول. هذه محظورات الحج، وعلينا أن نتنبه أيها الإخوة الحجاج، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما إذا ارتكب المحظورات الأول ألا وهي لبس المخيط، تغطية الرأس أو تغطية الوجه للمرأة، أو تقليم الأظافر وقص الشعر أو مس الطيب، فهذا يتعين عليه أن يكفر عن ارتكابه هذه المحاضير بكفارة الأذى، وكفارة الأذى صوم 3 أيام، صوم 3 أيام، إطعام 6 مساكين، ذبح شاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما إذا ارتكب المحظورات العظيمة كالجماع فقد عرفنا أنه إن كان قبل الوقوف بعرفة فحجه باطل، يبطل الحج، وإن كان بعد الوقوف بعرفة فعليه كفارة عظيمة، وهي أن يذبح بدنة أو شاة. لكن الحاج لو ترك واجبا من واجبات الحج تعمدا أو ترفها أو نسيانا فتلزمه فدية، وهذه الفدية هي أن يذبح شاة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يسأل سؤال يقول: لو فرضنا أن إنسانا وقع في محظور الجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، وعرفنا نحن أن العقوبة يبطل حج كل واحد منهما، ويلزم كل واحد منهما بأن يذبح بدنه، لأن المرأة إن طاوعته وقبلت ورضيت تكون مثله، فيلزمها أن تذبح بدنه كما يلزمه أن يذبح بدنه. واضح؟ نعم. المتمتع حاج، والحاج عليه الهدي، أن يذبح هديا يقدم لبيت الله، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والله تعالى قال عن الهدي: هديا بالغ الكعبة. أما الأضحية فهذه مشروعة لغير الحجاج الذين لم يحجوا في بلدانهم، يسن لهم أن يذبحوا شاة لله تسمى بالأضحية وبالضحية، يذبحها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، عن نفسه وعن أهل بيته في بلده، فلا ارتباط بين الأضحية والهدي. الهدي مطلوب من الحجاج، والأضحية مطلوبة من غير الحجاج. بعض الناس يسألون يقولون نحن نسافر للحج ونوفر أضحية للأهل في البلد، نقول إن هذا الفعل طيب، وأنت أديت عملين مختلفين ولا يرتبط أحدهما بالآخر، وكونك تركت الأضحية للأهل يتذكرونك في يوم العيد لا بأس. أما إذا كنت غير حاج فإنك تشارك الحجاج بهذه الأضحية، لأن الناس غالبا في عيد الحج يكونون مرتبطين مع الحجاج، يترقبون أعمال الحجاج في يوم عرفة وما بعده. وقد يسر الله تعالى للناس أنهم يتابعون الحجيج ويراقبون الحجيج ويشاركون الحجيج فرحتهم من خلال القنوات الفضائية التي تنقل للناس مشاعر الحج من أول يوم من أيام الحج. يستطيع الإنسان أن يتابع، يشاهد الحجاج وهم يصلون وهم يطوفون وهم يسعون وهم يقرؤون القرآن وهم يلبسون الإحرام وهم يصعدون إلى منى ويبيتون ويتوجهون إلى عرفة يوم عرفة إلى أن يصلوا عرفة وينتظروا خطبة يوم عرفة ويقفوا بين يدي الله من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، وهم في ذلك المشهد العظيم وفي ذلك الدعاء العظيم وفي تلك اللحظات التي تتنزل فيها الرحمات، ويستشعرون بأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بكم الملائكة، يسأل عنكم الملائكة، يبشركم بمغفرته ورحمته، يقول لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. كل هذه المشاهد يستعرضها الناس ويشاهدونها من خلال هذه الأجهزة الإعلامية وهذه القنوات الفضائية وتلك الإذاعات المسموعة والمرئية. هذا كله من فضل الله تعالى على الناس غير الحجاج. ثم إنهم يعني هؤلاء الناس غير الحجاج تظهر مشاركتهم لأهل الحج بأنهم في يوم عرفة يصومون، شرع الله لهم الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الذين يصومون من غير الحجاج قائلا أحتسب على الله أن من صام يوم عرفة يقول أحتسب على الله أنه يكفر عن الصائم سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. هذا أول مشاركة لغير الحجاج. المشاركة الثانية أنهم في يوم العيد يصلون صلاة العيد مشاركة للحجاج شكرا لله على ما أكرم وأنعم وهيأ للحجاج. الأمر الثالث من أمور المشاركة مع الحجاج أنه شرع لهم الأضحية، يضحون يذبحون الأضاحي كما يذبح الحجاج الهدي، فهنيئا للحجاج وهنيئا لمن شارك الحجاج بهذه المشاركات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله.